أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد كثيرا بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي والذي نستقبل أيضا من خلاله أسئلتكم وملاحظاتكم حول برنامجكم الجواب الكافي. خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. كعادتنا في حلقات سماحة الشيخ صالح الحيدان نترك المجال له للحديث في البدء، ولعل من المناسب ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل الله تعالى أن يكون عام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا. أترك المجال لسماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا المتكلم والسامع والسائل والسامعين سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشورة وشهر الله وشهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم. وبالنسبة ليوم عاشورة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكثر السنة الماضية، وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام ولا سيما والجو مناسب، نعم، أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فحسنا بذلك، فإن التاسع في هذا العام إنما هو يوم الأربعاء والعاشر يوم الخميس، وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده. نعم. والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء. والأمة الإسلامية في هذه الأزمنة الأخيرة في هذا العام الذي مضى وما نحن مستقبلون له في أمس الحاجة للرجوع إلى الله جل وعلا بأمورهم كلها وأصلاح حالهم واستقامة أمورهم والرغبة الشديدة في اقتفاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحرص على هديه وهدي صحابته رضي الله عنهم الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، ليس قرن الأمة الإسلامية، نعم، بل أخبر أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيحرص المسلم لعله أن يكون مشمولا بالاقتداء بهم والتشبه بهم ومحبتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب قوما حشر معهم. ثم إني أنصح الجميع رجالا ونساء أن يهتموا بالأخلاق الإسلامية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم كارم الأخلاق، الصيانة والعفة والأدب والحياء، فإن الإنسان إذا لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. ينبغي أن يستحي الإنسان من الناس، وإذا ارتكب ذنبا غفلة عن أي عمل صالح لا يتحدث لأنه غفل، بل يتوب إلى الله ويستغفر. وإذا رأى ناسا يقعون فيما لا ينبغي أن يقعوا فيه فليدعو الله لهم بالهداية والاستقامة. ينبغي أيضا إذا رأى منكرا يستطيع أن يغيره فليغيره بحدود ما شرعه الشارع صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم وغيره. فيحرص المسلم على هذه الأمور، لا سيما والناس صاروا أهل جرأة على تخطي حدود الأخلاق واجتياز الحواجز، وأصبحوا أيضا يدفعون المرأة دفعا عنيفا لتتجاوز آداب الشرف والحياء والعفة والتقى. يسندهم في ذلك دعاة التغريب والساعون باغترار وراء الغرب، والغرب ما أفلح أخلاقيا حتى يكون قدوة للأمة التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنصيحتي للنساء بالخصوص أن تعتني بتربية بناتهن على العفة والحياء والأدب والحشمة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالفتيان ومن يرضى بالاختلاط بهم من الفتيات، تربية لناشئة الأمة الإسلامية. إن البيت إذا كان بيت عفة في المرأة، بيت عفة في الرجل، أنشأ جيلا عفيفا مستقيما، فما أحسن أن يكون الناس متضافرين في هذا. ولا يمنع المرء أن يرى منكرا أن يقول الحق إذا كان قول الحق نافعا ويجتهد في ذلك. ونحن في هذه المملكة نحمد الله على أن بلادنا بلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء ونصرة سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذه الظروف أن يدعو لولاة الأمر في هذه البلاد، فإن يستمروا على ما كانوا عليه وما كان عليه أسلافهم وما اقتأخذوه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن أهل العلم في عهد ازدهار العلم طبقة الإمام أحمد ومشايخه وتلامذته يقول قائلهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للوالي لولي الأمر. فإن المسلم مهما كان ينبغي أن يكون ذا عناية في الدعوة لولاة الأمر بالاستقامة ونصرة الحق والأخذ على أيدي السفهاء وأطر السفهاء على الحق أطرا، فإن في ذلك الخير الكريم. أسأل الله أن يحقق ذلك للأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يحفظ على مملكتنا أمنها على دينها ودنياها وأخلاقها، إنه مجيب الدعاء والله أعلم. أخذ مجموعة من الأسئلة، أعود بعد ذلك إلى تساؤلات حول عاشورة، لكن أبدأ بأسئلة الإخوة. أبدأ من ليبيا. ظافر، السلام عليكم. ظافر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ظافر، نسمعك، تفضل. يسمعك ضيفي سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان. جزاك الله خير أنت أبو الشيخ، بارك الله فيك. تفضل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. نعم، تفضل يسمعك. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص إذا كان عنده اسمين، يعني عنده اسم مشهور به لدى العامة واسم خاص به يعني في أوراقه الرسمية؟ طيب، فهل يعني إذا تقدم لخطبة فتاة من ال يعني إذا تقدم لفتاة خطبة بنت من بنات الناس، يعني هل لابد أن يذكر الاسمين طيب، أو يذكر الاسم اللي في الأوراق الرسمية؟ طيب، واضح سؤالك، واضح حبيبنا. في سؤال، هذا السؤال. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أيوة، إذا كان اقتصر الشخص على يوم عاشوراء فقط، مثلا السنة إن شاء الله يكون يوم الخميس، طيب، هل يعني لو صام الشخص يوم عاشوراء ثم أفطر اليوم الثاني لسبب الظروف العمل لديه، يعني لما ما تمكن، طيب، اليوم الثاني الحادي عشر؟ واضح واضح، فهل يعني بعد 3 أيام و4 أيام يستطيع أن يصيم اليوم اللي... طيب شكرا لك حبيبنا، شكرا لك، سؤالك واضح، شكرا لك. محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هلا أخوي محمد، حياك شيخ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل يسمعك. كافنا الأول. الله يشكركم على دخولكم. الله آمين آمين يا حبيبنا. الله يبارك فيك. عفوا بالنسبة إن شاء الله إحنا الآن إن شاء الله المحرم إن شاء الله والأيام التسوع عاشوراء، الأفضل أصوم الأربعاء الحالة ولا الخميس أو الجمعة؟ هذا السؤال الأول. طيب. الثاني سماحة الشيخ الله يطول بعمره عن طبيعة الرحم وأثاره في المجتمع، والله يطول بعمره. طيب. شكرا حبيب محمد. من السعودية أيضا أبو عبد العزيز، السلام عليكم. أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. هلا أبو عبد العزيز، حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير وعاجل السؤال. يلا. الله أن يحبك يا شيخ. حبك الله. السؤال السؤالين عندي الله يحفظك. بالنسبة لتقصير السيارة منتهي بالتمليك. طيب. يجوز إن أشتريها عملة؟ يجوز. طيب. والسؤال الثاني بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، هل صوم يعني الثامن والتاسع والعاشر أو أن صوم التاسع والعاشر؟ جاب الثامن الحين أبو عبد العزيز ما. طيب تسمع الإجابة. شكرا. الحسن، السلام عليكم. الحسن. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حبيبنا. يسأل الشيخ. يسمعك تفضل. هذا السؤال كان لك سؤال أجل. ما حكم الصلاة وأنا في عمل؟ أيوة. لي الصلاة يعني عندي إمكانية أن أقدر أصلي. طيب. بس الصلاة تصير يعني مرة ألتفت اليمين ألتفت اليسار في حراسة، يعني أكون مرتبط في الصلاة، بعض الأوقات أجل الصلاة إلى ينتهي وقت الصلاة. طيب. شكرا حسن، شكرا لك. ابو رحمه، السلام عليكم. ابو رحمه، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، تفضل حبيبنا. سمحت، انا معي مبلغ من المال حوالي 20,000. طيب. يعني باخذ يعني كل شهر 1000 ريال، فكل شهر، فانا وصل السعوديه في شهر 3، في شهر 3 القادم يحل عليهم الحول، فعاوز اطلع الزكاه، فمش عارف اطلع كم من المال، ولو طلعه في السعوديه ادفع كم، ولو طلعه في مصر ادفع كم؟ يعني ابو رحمه. نعم. يعني أنت الآن تملك 20,000 ريال. أيوة. ابتداءها من شهر 3. أيوة. ربيع أول، إذا جاء شهر ربيع أول إن شاء الله بعد شهرين تكمل الحول كامل. أيوة. وتسأل عن إخراج الزكاة. أيوة. إن شاء الله. طيب. في سؤال آخر حبيبنا. أيوة. طب أخوي، أنا أعطيت أخوي 10,000 من المبلغ ده، فأنا عاوز أعطيته سلف يعني. أيوة سلف، فأنا عاوز أبدي الزكاة في شهر 3، فأطلع الزكاة 10,000 دولار ولا مش أطلعها؟ طيب طيب، أبشر حبيبي. واضح. أبو سامر، السلام عليكم. شكرا لجميع الأخوة. أنا كنت بسأل الأخوة يعني سألوا هذه الأسئلة بالنسبة للعاشوراء. الشيخ صالح، الآن عاشوراء حسب اللي أعلن أنه يوافق يوم الخميس، الإشكالية الآن عند الناس، التساؤلات الكثيرة، الأفضلية في الصيام يصومون الأربعاء والخميس أم الخميس والجمعة؟ ما الأربعاء والخميس والجمعة؟ ولو صام أحدهم الخميس كما ذكر أخونا مثلا ظافر من ليبيا، صام الخميس ثم صام بعد 4 أيام يوم آخر، الأفضل في الترتيب؟ لا شك أن الأفضل أن يصوم الواحد اليوم التاسع والعاشر. نعم. ثم إذا صام اليوم التاسع والعاشر صار صام يوم عاشوراء مؤكدا، ولا سيما رؤية القمر في هذا العام في ليلة الثاني من رمضان. نعم. يراه عامة الناس بعد المغرب واضح، وهو واضح جلي، ولا يلزم أن يكون ذلك اليوم ليلة الثالث، لكنه أيضا صام اليوم الأربعاء. نعم. والخميس صار صام يوم عاشوراء بيقين، هذا من جانب. ومن جانب آخر يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت وعشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فاستعداد الواحد للصيام قبل اليوم الأفضل يكون قد تهيأ اليوم الأفضل للصيام وركن في نفسه لهذا الخير. ثم إن من أراد أن يزيد خيرا أفضل أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة. أما ذاك الذي شغله شاغل في اليوم العاشر ويريد أن يقضي يوما عنه، هو في الحقيقة لا يبلغ أثر ذلك اليوم المقضي أثر يوم عاشوراء. نعم. فإن يوم عاشوراء يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتسب عليه على الله أن يكفر السنة كاملة. الله. وأما إذا أخره في غير يومه فأعلى أحواله أنه قضى، هذا من جانب. ومن جانب آخر اليوم بعشرة، عشرة أيام، وفرق بين صيام يوم يكون مؤملا فيه تكثير السنة كاملة، ومع ذلك فإنه ليس من الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها، ولكنها من الأيام الفضيلة التي من فعلها وصامها صار متهيئا لحوز أجر عظيم. وما عند الله جل وعلا ينبغي للمؤمن أن يحرص على حسب المستطاع أن يدرك ما أمكنه أن يدركه منه. طيب لعل هذا أيضا يطرح سؤالا آخر، بالنسبة لو أن الإنسان لم يصوم التاسع، الآن اتفقنا أن وهذا للمشاهدين للفائدة اللي تابعونا، العاشوراء يوافق يوم الخميس، إذن الأربعاء التاسع، لكن لو أحد مثلا ربما جاءت الظروف فلم يصوم إلا يوم الخميس، هل يجزئ له العاشر فقط؟ لو لم يحصل للواحد أن يصوم إلا يوم الخميس، هذا هو يوم عاشوراء حسب ما ظهر للناس. نعم. وحسب إكمال شهر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في أمر الصيام عموما لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى رغت ينغم فأكملوا العدة. ونحن في ذي الحجة لما لم يرى ليلة الاثنين أكملنا الشهر 30 يوما، فصار يوم الثلاثة أول أيام شهر الله المحرم، فمن صام يوم الخميس فقد صام العاشر. لكن بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعصومنا التاسع والعاشر، أبديت أن هذا من أولى الأمور، والإنسان إذا لم يحصل له أن يعمل ذلك كأن يكون موظف في اليوم الأربعاء. نعم. ويوم الخميس هو أفرغ أحواله فصام هذا الشيء، فأرجو أنه يكون صام اليوم الذي يكفر الله فيه سنة السنة الماضية. بالنسبة للمرأة أحيانا يشكل عليها صيام يوم عاشوراء، قد يكون هذا الوقت هو وقت عذرها الشرعي، بعض النساء يعني يتري تفويت هذا الأجر لا يأتي إلا بعد سنة بأكملها، فتلجأ إلى أكل الموانع وغير ذلك التي تساعد. إذا أخذت المرأة موانع الدم، نعم، ولم ترى صفرة ولا كدرة فصامت، فقد صامت يوم عاشوراء بحول الله. سألك ظافر سماحة الشيخ من ليبيا، يقول أن الشخص عنده اسمين، اسم يشتهر بين الناس والاسم الصحيح الذي مسجل في بطاقته، هو الآن يتقدم لأناس لخطبة ابنتهم، هل يلزم منه أن يذكر الاسمين؟ نعم يلزم، لأن هذا من باب بيان الحقيقة. نعم. قد يكون لو لم يذكر الاسم المعروف لرغب فيه، فإذا ذكر الاسم المعروف الاسم الخفي عرض عنه، أو بالعكس إذا اشتهى بالمعروف قد يصرف النظر عنه، وإذا ذكر الحالين صار محل القبول. ينبغي أن يحرص على اجتناب ما قد يسمى عيبا أو تدليسا أو غشا، والله المستعان. أبو رحمة سألكم، لديه الآن مبلغ 20,000 ريال، يقول في شهر 3 يحل عليها الحول، أعطى قبل أشهر 10,000 لأخي، يسأل عن إخراج الزكاة في 20,000 و10,000 التي مع أخي الآن. الإخراج سيكون على 20، لكن إذا كان أخوه غير قادر على التسديد ولا يدري هل سوف يسدد أو لا، جاز له أن يؤجل زكاة الذي عند أخيه إلى أن يقبضها. نعم. وأما إذا كان بإمكان أخيه أن يسددها أو لو طلبها منه لأداها له، فليزكي عن 20. في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوات تسأل، تقول والدي مريض أصابته جلطة شفاء الله وطريح الفراش من سنوات، لا يتحرك به سوى رأسه والجزء الأيمن من يديه، سؤالي عن صلاة، إذا صلى يطيل ويسهو وقد يركع ثلاثا ويسجد مثلها، لا يستطيع أن يصلي إلا أحد يصلي به ويسمعه ما يقول حتى يقول مثله، أحيانا هذه السؤال الأخت، أحيانا أقف بجانبه وألقنه ما يقول، يخلط بين الركوع والسجود، ما حكم صلاته؟ هل تجب عليه في وقتها لأنه يتناول دواء يجعله ينام ساعات كثيرة، مع العلم أننا لو أيقظناه لصحة ولكن تشقوا عليه؟ أولا يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما أمكنه أن يقوم به يفعله. وأما كون أحد يكون بجانبه يذكره فهذا حسن. نعم. كما يذكر الساهي في صلاته للقيام لخامسة أو لجلوس عن رابعة ينبه، فأصرفا به أمر مشروع. نعم. هنا أيضا سؤال إحدى الأخوات تقول ما حكم قراءة القرآن بنية الأجر لشخص متوفى؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا يعمل عملا لآخر، لكن المشروع هو الدعاء من الحي للحي وللميت، هذا أمر مشروع. والله لما ذكر في رابط المسلمين مع إخوانهم الميتين من المسلمين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفي زيادة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، المسلم ينبغي أن يكون مهتما بهذه الأمور، والدعاء من الحي للميت أو من الحي للحي في ظهر الغيب يسبب تأمير الملك ودعوة الملك لهذا الداعي بأن يعطى مثل ما دعا، وهذه أيضا مكاسب ينبغي للمسلم أن يكون على وعي منها واهتمام بها. هنا أحد الأخوات تقول أن صديقة لها أدت العمرة في السنة الماضية، قبل أداء العمرة أحدثت فبدأت بالطواف ولم تعد الوضوء حرجا من كان معها، ولكن بعد تحللها من الإحرام وعودتها إلى مكة ندمت، فما الحكم مع العلم أنها كانت متزوجة وإن كان عليه دم فما طريقة توزيعها؟ الصحيح أن الطواف بالبيت كأنه صلاة، وهذا هو الراجح وهو الذي ينبغي أن يسار عليه، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يطوف على غير طهارة، ولا علم أن أحدا من الصحابة كان يطوف غير طاهر. نعم. إذن يجبر هذا الأمر ذبيحة تذبح في مكة توزع على الفقراء، وليس لها حد محدود. نعم. لكن المبادرة في قضاء الديون من القادر من صفات أهل الحزم. قبل أن أخذ الأسئلة حتى أفيد المشاهدين، أنا لاحظت أن يصعب عليهم إذا قلنا لهم دم في مكة، هناك العدد من عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مكة بإمكان الإخوة التواصل معها، يقومون نيابة عنك بالذبح في مكة. أخذ مجموعة من الأسئلة أبدأها من العراق. علي، السلام عليكم. أخوي علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أسمعك. سؤالي للشيخ. طيب أفيد للشيخ. تفضل. هل التلقيح الصناعي حرام ام حلال؟ طيب، التلقيح الصناعي. طيب، في سؤال اخر علي. اي اخذ نطق الرجل وحقنها في رحم المرأة عن طريق عمر. طيب، هذا السؤال الاول. في سؤال اخر علي. عن طريق عمر، يعني نجس نطق الرجل نجس بيضة المرأة. ابشر يا حبيبنا، سؤالك والله واضح، ابشر. في شيء غيره؟ شكرا علي. يوسف، السلام عليكم. يوسف. عليكم السلام. السلام، حياك الله أخوي يوسف، تفضل. نعم. أسمعك. الله حييك. يا مرحبا. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك، تفضل. تفضل. يا شيخ، هنا عندنا في أستراليا يحبون الأكل الشعبي والعربي وخصوصا السعودي، هل يجوز يعني أن مثلا نأخذ وصفات من منتديات أو مثلا من كتب ونترجمها ونبيعها يعني؟ طيب، أكيد يحبون الأكل الشعبي. شكرا لك. عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله خبيز، تفضل نسمعك. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول اللي هو عندي مبلغ في الاتصالات. نعم. وفي أخطاء الفواتير عندي مسجلة وأعرف اللي لهم اللي علي، فإيش حكم لو سددتهم الإعلام؟ لأن الآن طالب منهم حل المشكلة ومن الآن مرضت الحل، وهذا من قبل الحج وحجيت هي من الآن مرضت الحج. يعني أنت عبد العزيز، أنت تسأل تقول عليك مبالغ مديونية على الاتصالات. نعم. ولا لا، وتبي أنت وحجيت الآن وتخشى أن يكون هذا المال إشكالية عليك في حجك؟ نعم، وطلبت أنا منهم أنه تحل القضية للآن مرضي نحل القضية للآن ما تحمل له. اللي يطلبك أنت تطلبهم ولا هم يطلبونك؟ هم يطلبوني. أي لا تخل. بس الخطأ حادث من عندهم، الخطأ في الفواتير حادث من عندهم. أي قصدك أنت يعني هم الآن يعني بيأخذون منك؟ أي طيب لا تخاف، بيأخذون منك، لا تخاف. أعطنا السؤال اللي بعد الثاني. السؤال اللي بعده، هل السعر لما الواحد في الحج في السعر يقول مثلا هذا ب50 وهذاك يقول له ب60، هل هذا يعتبر جدال؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث لو واحد قال لي طلب مني السعر وديت اياه 100 ريال على انه يدخلني جوة منها، وطلب مني السعر قبل يدخلني منها، قلت لا ما بدك الا اياه منها، هذا يعتبر جدال ايضا؟ طيب ثلاث اسئله. شكرا لك. طيب. شكرا لك. محمد من الامارات، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، هلا والله، حياك الله محمد. شيخ، حكم الافراد السبت او الاحد بالصوم؟ طيب عندي سؤال ثاني، سؤال غيره. ابشر ابشر. سؤال الثاني يا محمد. سؤال ثاني، الرسم على الوجه للاطفال. طيب. وسؤال ثالث، امي تريدنا نحج عن امها، امي وجدتي من الاب تريدنا ايضا نحج عن امها، هل اطيع الام او الجده؟ يعني امك تريد ان تحج عن من؟ عن امها. الان قادم يعني، ولا وجدتي من جدتي من ابي تريد ان احج عن امها بعد العام قادم. يعني ايهم تقدم؟ ايهم تقدم؟ ايهم اقدم؟ اطيع الام او اطيع الجده؟ ابشر ان شاء الله بطيعهم كلهم. شكرا. مؤيد، السلام عليكم. مؤيد. السلام عليكم. سلام، حياك الله، تفضل اسمعك. لو سمحت ابغى شيخ. يسمعك اكيد، يسمعك، تفضل. ما حكم التشكيل؟ طيب. مؤيد الفائز مع بالزهري. طيب شكرا لك، شكرا لك، شكرا لجميع الاخوه المشاهدين. اسالكم مع علي من العراق، التلقيح الصناعي يا شيخ صالح. اذا تعذر تحصيل الحمل بين الزوجين الا على تلقيح صناعي، واتخذت الوسائل المانعه من حصول شيء من العبث، وتحقق أن الماء ماء الزوج وماء الزوجة، بحيث لا يحتمل أن يدخله غش مع وجود الحاجة الملحة والضرورة، فأرجو أنه لا حرج فيه إن شاء الله. طيب سألكم عبد العزيز، بالنسبة هو حج بيت الله الحرام، يعني يخشى من الجدل في بعض الأمور، يعني يقول الحديث عن الأسعار في الحج ودفع مثلا 50 تقول 60، الدخول إلى منى بمبلغ معين ليدخلك ثم تتجادل معه، هل هذا يعد من الجدل؟ لا، هذا ليس من الجدال، هذا مما تقتضيه الحال، لكن بدون أن يكون هناك مشادات وعنف. نعم. وأما كون الواحد لا يدفع أجرة السائق إلا إذا وصل، هذا يدخل تحت ما يتعلق بالأجير إذا أنهى عمله، فلا بد أن يوطن نفسه، والأجير لا يلزم أن يمتنع إلا أن يأخذ الشيء مقدما، لكن ما تم عليه الاتفاق الاتفاق ويقضي على كل الخلافات. طيب هنا سؤال لأختم سلمان في منتدى الجواب الكافي، تقول كنت قد سألت عن طواف الإفاضة بالنسبة للحائط، ورد علي، طبعا في غير الجواب في غير هذا البرنامج، تقول رد علي بأنه إذا كنت من داخل المملكة أذهب لبلدي إذا كان هناك ضرر ثم أعود لطواف الإفاضة بعد الطهر، ولكن أنا من المنطقة الشرقية ويصعب علي الرجوع مرة أخرى لظروف عمل زوجي وأولادي، كما أنه يصعب علي البقاء لحين الطهر، لذلك تحفظت وطفت طواف الإفاضة، فهل كان حجي صحيحا؟ إذا كنت طفت طواف الإفاضة وأنت في حال حيض يترتب عليك أنك طفت أيضا على غير طهارة، وهذا فيه ذنب من جانب، تستغفرين الله جل وعلا ستوبين وتذبحين ذبيحة لفقراء مكة توزع عليهم سواء عن طريق أو عن طريق ما أشار إليه مقدم هذا البرنامج، عن طريق الجهات المعنية المهتمة بهذا الشيء، إذا بين لها أن هذا الجزاء جزاء تقصير في شيء من نسخ الحج. الأخت هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي، الأخت مشاعل أحمد تسأل تقول حكم الطلاق في الحيض، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، ولا شك في نظري أن الراجح وقوع الطلاق في الحائط من الحائط في الحائط إذا وقع، لكن الذي عليه الفتوى يراجع الناس المفتي في البلد اللي هم يعيشون فيها، وأرجو الله جل وعلا أن يحقق للمسلمين الخير في كل شيء. وفي هذا الأمر سبق أن صار فيه بحوث كثيرة، نعم، وأنه يقع والذي المرجح في المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والاجتهادات إنما هي داخل هذه المذاهب، لكن الذي يبدو لي أن الراجح وقوعه والله أعلم. سألك محمد حكم إفراد السبت والجمعة بالصيام. أما إفراد الجمعة وحدها فهذا منهي عنه، والنبي أمر صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين وجدها صائمة، نعم، قال أصمتي يوم أمس؟ قالت لا. قال تصومين يوم غد؟ قالت لا. قال أفطري. فيجب على الإنسان أن لا يصوم يوم الجمعة وحده، وإن صام ينبغي أن يفطر أيضا. وأما أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت معا فهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أتصومون غدا، فهو جائز. وأما إفراد يوم السبت فإنه ليس النهي فيه بقوة النهي عن صيام يوم الجمعة، فيه خلاف قوي، وأرجو أنه إن صام لا حرج عليه، والأولى عدم الصيام فيه. سألك من الإمارات محمد أيضا، يقول أن والدتي تريد أن أحج عن والدتها جدتي لأمه، وجدتي لأبي تريد أن أحج عن والدتها، أيهما يقدم في هذه الحالة؟ أجاب الشيخ المقدم في البرنامج، لعلك تكون عاما لهذا هذه وعاما لتلك، لكن إذا تزاحم الأمر عليك فلا شك أن الأم أحق من الجدة في تلبية رغبتها، فإن وحقها أكبر من حق الجدة، والجدة في أمر الدنيا محجوبة من الميراث ما دامت الأم حية، لا ترث من ولد ابنها ما دامت أمه حية، فيتحجبها عن مثل هذا الأمر. لكن فعل الخير لعل الله يوفق السائل أن يقضي حاجة الاثنتين. طيب هنا من إحدى الأخوات تقول في مصلى الكلية كنا واضعين ورقة باتجاه القبلة وكنا نصلي بهذا الاتجاه، وبعد تقريبا شهرين غيروا اتجاه القبلة ما إلى اليمين، ما حكم صلاتنا في تلك الفترة وهل يجب علينا إعادتها؟ وهذه تحدث دائما في بعض الأحياء الجديدة، الناس يخطون في القبلة خاصة في البيوت. طبعا لا تجب الإعادة، الواجب على الناس في أي شيء أن يتحرى الفرد أو الجماعة اتجاه القبلة ويحرصوا على ذلك، وإذا بذلوا جهدهم وأخذوا بالأسباب التي توصلهم إلى تحقيق اتجاه القبلة ثم تبين خطأ فما مضى يبقى، أما لو تبين الخطأ وهم في الصلاة لا تحولوا من الاتجاه الخطأ إلى الاتجاه الصحيح وهم في صلاتهم دون أن يخرجوا منها خروجا منهيا. هنا احدى الاخوات تسال بالنسبه لقطع الصلاه، تقول انها تصلي السنه ويمر بها مجموعه من الطالبات اثناء الصلاه، هل يقطعن صلاتها؟ هي الصلاه لا تنقطع بذلك انقطاعا، لكن ينبغي لمن يصلي في محل يمر بين يديه المرء ان يضع ستره على حد موضع سجوده بحيث يمنع المارة أن يمر من بين موضع سجوده وموقفه، وما حصل من صلوات فلا شيء فيها إن شاء الله. وأما قطع الصلاة فالذي جاء فيه النص الصحيح الصريح يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، واستنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. لكن الراجح وقد بحث الشيخ الحافظ ابن حجر في شرح الحديث البخاري إن الراجح عدم بطلان الصلاة، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على اجتناب هذه الأمور. سألك قبل ذلك محمد من الكويت، قرأت كلمة توجيهية لكم سمعت الشيخ في الذين يقطعون أرحامهم. لا شك أن صلة الرحم من الأمور الهامة التي ينبغي للمسلم أن يوليها من العناية ما تستحق، والله جل وعلا لما خلق الأشياء أمسكت الرحم بقائمة العرش وقالت لربها هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا: أما تأفضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية. فينبغي للواحد أن يحسب الحساب الدقيق لأمر القرابة، والقرابة ليسوا قرابة الأب بل هم قرابة الأب وقرابة الأم من الأعمام وذرياتهم والأخوال وذرياتهم والخالات والعمات وذرياتهم يحرص، لكن على حسب الاستطاعة يبذل الإنسان. أما القطيعة فهي محرمة، ولا يحل المسلم أن يقاطع أخاه المسلم ولو لم يكن قريبا من ذوي القربى أكثر من ثلاث يتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا. ويقول النبي خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ثم إنه في الحديث الصحيح الآخر أنه إذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض الأعمال، فيغفر لكل مسلم يخلص بالشهادتين إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. ينبغي للمسلم أن يحرص دائما على إزاحة الخلافات، ولا سيما يحرص يوم الاثنين أن يزيح أي خلاف، ويوم الخميس أن يزيح أي خلاف، حتى لا يحجز العمل عن القبول، والله المستعان. هنا أحد الأخوات تقول عندما تأخروا في القيام من نومي لأداء صلاة الفجر تكون الشمس قد ظهرت، هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر أم تفوتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا في أحد أسفارهم الغزوات ولم يستيقظوا إلا من حر الشمس، قاموا من مكانهم هذا نعم وتحولوا إلى مكان، حولهم إلى مكان آخر، وأخبر أن هذا مكان حضرهم الشيطان فيه، وصلى النافلة ركعتي الفجر نعم ولنا جميعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها من العراق. أحمد السلام عليكم. أحمد عليكم السلام ورحمة الله السلام. وبركاته. تفضل سؤالك. عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. أهلا بك. بس عندنا عدة أسئلة للرحمة. طيب تفضل حبيبنا كلمني من الهاتف الله يسلم. فقط الشفعة هل يقرأ بمكبر الصوت؟ كيف؟ نعم سألت معكم للهاتف عني. صلاة الجمعة هل صلاة الجمعة يقرأ بمكبر الصوت للقرآن؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الأذان الذي كانه عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم قبل الوقت أم بعد الوقت، وهل كيد سنة الجمعة؟ طيب السؤال الآخر هل يوجد في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الدفن يقول يا فلان ابن فلانة؟ نعم. السؤال الأخير البيع بالتقسيط هل يجوز مثلا يقول إذا بالقسط بسعر وبالنقد سعر؟ جزاكم الله خير. شكرا لك شكرا لك حبيبنا. أبو عبد الله من السعودية السلام عليكم. أبو عبد الله سلام. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله حياك أبو عبد الله سمعك. الله يحفظك يا شيخ ويحفظ الشيخ فاروق ويحفظك عمره. آمين. أنا عندي سؤالين. أول طيب. موضوع الحلقات يا شيخ في مكة لا. الآن يا شيخ الشباب شو اسمه التحافيز والله تعطلت يا شيخ، والأبناء يجون للمساجد ويرجعون زي ما هم، وهذا نرابع عنا يا شيخ. والموضوع الثاني يا شيخ الاستحوذة فيها من باب أولى فيها الأسواق عندنا في جدة والمصانع مليانة كلها أجانب، يعني ما جت على الحلقات. الموضوع الثاني يا شيخ موضوع المنتديات والكليات، امثلات يا شيخ في التعليم والله العظيم لو تسأل مراكز الهيئات عن البنات اللي يطلعون من الكليات، لأن أول كان نظام الكليات قبل ما تصير تابع للجامعة من الساعة يدخلون من الساعة 8 إلى الساعة 2، الآن صاروا يطلعون بس محاضرات يطلعون أكثر شيء. طيب. تلقى الآن امثلات في الكافيهات في البحر شيء مو طبيعي. أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله الموضوع الثاني خلينا نهدي شوية الآن، لأنه ما نريد أيضا أن نشيع مثل هذا الأمر، هو له طرقه الرسمية. لكن خليني أسألك في الأمر الأول، لأنه الآن كلامك الآن يخالف الذي نقرأه الآن. أنت لا تتكلم عن حلقات القرآن الكريم أعتقد في مكة في الحرم ولا لا الذي نقرأه الآن؟ مكة وجدة. معليش معليش أبو عبد الله اسمعني شوي. الآن الحلقات اللي تتكلم عنها الآن الإعلام المقروء أنا أتابعه يقول أن الحلقات هذه رجعت الآن وهي موجودة، هل هي موجودة ولا لا؟ أسأل كنت. هذا مو صحيح مو صحيح. يعني الآن لا توجد حلقات في الحرم؟ أنا ما أتكلم عن الحرم، أنا أتكلم عن جدة الحرم عشان الإعلام. طيب الآن في جدة حتى لا نتهم الناس، والذين يكتبون في الصحافة أيضا هم معروفون ولهم مقالاتهم وزواياهم. الآن في جدة هل حلقات التحفيظ موقفة الآن؟ أسأل كنت. أيوه موقفة. المساجد ما فيها حلقات؟ المساجد ما فيها حلقات الا قليل يعني المساجد اللي فيها بعض السعوديين. طيب والباقي؟ الباقي موقفه وانا اعرض عيني واسال عنها امام الله عز وجل. طيب وليش موقفه؟ ليش موقفه ابو عبد الله؟ على موضوع السعوده. طيب اذا سؤالك واضح شكرا لك ابو عبد الله. ابو معاذ السلام عليكم. ابو معاذ نعم السلام عليكم اسمعك تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله حياك ابو معاذ. يا شيخ الله يحفظك عندي سؤالين. طيب الاول السؤال الاول الله يحفظك في رجل زوجته كانت حامل واسقطت في الشهر التاسع. نعم. وغضب الرجل ومع الغضب مسك الولد وكفنه او دفنه من غير صلاه ولا غسله ولا شيء فما ادري ايش عليه يا شيخ. الله المستعان. اي نعم. السؤال الثاني الاول. السؤال الثاني يا شيخ ولي امرنا بارك الله فيه ونسال الله ان يشفيه وينفع به المسلمين يعني اصدر قرار بمنع الفتوى وكذا ومع ذلك نرى في بعض المنتديات يا شيخ من لا ينتمي الى العلم الشرعي ومع ذلك يطلع ويفتي امام النساء الكاشفات الكذا ويعني هذا ما ادري يا شيخ هل يرضي الله سبحانه وتعالى ونحن نطالبكم انتم هيئه كبار العلماء بارك الله فيه طيب يعني نطالبكم بان تبلغوا امر هذا الامر الى ولي الامر نعم وخاصه ان ولي الامر وكل الامر الى المفتي وفقه الله ووفق الله الجميع فنرجو يعني ان تتكلم في هذا الموضوع لولاة امرنا وفقهم الله يوقفوا مثل هؤلاء السفهاء عند حدهم يا شيخ هذا عصيان لله ولرسوله ولولي الامر يا شيخ الذي اصدر طيب. الامر بقصر الفتوى على هيئه كبار العلماء جزاكم الله خير يا شيخ الله يحسن شكرا لك حمود من العراق السلام عليكم بس تعلمونا الاخوان كم بقي من الوقت الاسئله هذه مهمه حمود من العراق السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك السلام عليكم عليكم السلام اسمعك تفضل بدي سؤال اخي العزيز يلا سؤال الاول احد الاخوان المسلمين اعطى مبلغا من المال لشخص تاجر طيب المبلغ بدون خساره والربح محدود يعني الربح محدد ليه قدام الربح محدد هذا المبلغ 100,000 ريال الربح 5,000 ريال وبدون خسارة هل هذا العملية جائزة؟ طيب. هذا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني ماذا للمرأة المتوفى عنها زوجها وليس لها أولاد ماذا لها من الميراث وليس لها أولاد وليس لها أولاد طيب شكرا شكرا لك أبو عبد الرحمن من العراق أيضا السلام عليكم أبو عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله شلون الشيخ محمد أهلا أهلا حبيبنا الله يبارك فيك بس عندي ملاحظة احنا شوية نخابر من العراق تعرف شوية غالي علينا بل كذا اخواني يساعدوني والله يعني. بارك الله فيك تفضل سؤال يعني على ضحية تفضل احنا عائلتي تتكون من 4 نفرات كان الكبش يغني عن الذبح يعني بالضحية الله يبارك فيك الكبش طيب اي نعم بالكبش يضحي يعني يكفي طيب واضح السؤال شيخ بارك الله فيك وفيك يا ابو عبد الرحمن شكرا لك عبد الرحمن من السعودية آخر متصل تعلمونا بس الوقت عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الرحمن هذا يا الشيخ صاحب الحدث حياك الله يسمعك تفضل عندي سؤال الأول عندنا إمام مسجد متخلص ما معاه إقامة وقلت له أنا بطلع لك تأشيرة على أساس إني حسن وضعه وعندي قصائم أنا قلت خلاص مو مشكلة تبغى أطلع لك تأشيرة سدد القصائم عشان تمشي المعاملة اللي يسدد القصائم من هو قصائم مخلف وتسدد لي قصائم عشان اقدر اطلع التاشيره واستخرج لك الاقامه هذا السؤال الاول طيب هل هذا شيء؟ طيب السؤال الثاني نعرف ان المهدي عليه السلام هو اللي يفتح فلسطين هل ممكن يعني ان يكون في واحد مثلا في الجيل هذا مثلا غير المهدي عليه السلام ممكن ان يفتح فلسطين اما الشيء هذا مخصص يعني شيء خاص المهدي عليه السلام هو طيب شكرا لك شكرا لجميع الأخوة 10 دقائق معنا الآن إن شاء الله نستطيع الإجابة أحمد من العراق سأل بالنسبة لصلاة الجمعة الإمام يقرأ بالمكبر ويسأل عن الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه قبل الوقت أو بعده القراءة في المكبر هو يسمع قراءة الحرمين ويتبث عن طريق المكبر ولا حرج في ذلك بحول الله سنة عثمان في الله وأما سنة عثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ومما لا شك فيه عند أهل الحق عموما أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ولا ينكر خلافته إلا ضال مبتدع. نعم. بل لا يكفي الابتداع في ذلك، كما سنه عثمان رضي الله عنه وقد قابله الصحابة ولم ينكر عليه. فالذي يريد أن يستنكر ذلك إنما يستنكر على المسلمين في عهد عثمان عموما في ذلك، فهو أذان صحيح مشروع دلت عليه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أحمد سأل بالنسبة هل يوجد في السنة بعد الفراغ من دفن المتوفى أن يقال يا فلان ابن فلان أو غير ذلك؟ هذا كلام باطل. نعم. وهذا أيضا يشعر كأن الذين يدفنونه لا يثقون بأنه ابن للرجل، فيستند عليه في القيامة أن يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، هذا كلام باطل. نعم. بل الذي في صحيح البخاري وغيره أنه يقول هذا فلان ابن فلان حتى يوم القيامة، الغادر ينصب خلفه لواء فيه الغدرة، يقول هذه غدرة فلان ابن فلان. وأما الدعاء للميت فهو مشروع للمسلم أن يدعو للميت، لكن يا فلان ابن فلان ابن فلانة هذا من الدعاوى الباطلة التي ليس لها أي أثر لا من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولا بخبر عن سيد الأولين والآخرين، فهو كلام مصطلح لا اعتبار له. أبو عبد الرحمن سألك والكبش يغني في الأضحية؟ نعم الكبش يغني في الأضحية. نعم. بل قد يكاد يكون هو الأفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحى إلا بالكباش. صحيح. وإنما كلما كان أكمل وأجمل وأتم شكلا ومعنى كلما كان أفضل. الحمود من العراق يسأل بالنسبة لشخص دخلت معه في تجارة وتحدد لك الربح وضمن لك هذا. هذا لا يجوز، لا يجوز ضمان الربح ولا يجوز تحديد الربح محددا، وإنما التجارة أن يكون المتعاونان في التجارة كل على حسب ما يتفقان عليه، لا أن يشترط هذا ربح قد لا يحصل ربح أبدا وقد يتلف المال وقد يتلف الجهد، هما يشتركان في الأرباح والخسارة. حمود من العراق سألكم ماذا المتوفى عنها زوجها ليس لها أولاد؟ إذا كان المتوفى لا أولاد لها هو فكما نص الله لها الربع، ربع ما خلف. وأما إذا كان ما لها هي منه أولاد ولكن له أولاد فليس لها هي إلا الثمن. نعم. سألك أبو معاذ الرجل اللي زوجته أسقطت في الشهر التاسع كان مغضبا أخذه وكفنه ودفنه من غير صلاة، ما إذا كان أسقطت هي المتسببة فهي آثمة بهذا العمل ولا شك. نعم. وأما إذا كان غضبا لماذا تسقط أسقطت هذا ليس إليها، كما يقول ذاك ما الذي حمزة لا يأتينا يمر بالبيت الذي يلينا غضبان ألا ننزل بنينا، هذا كلام سيء لكنه إثم وذنب يستغفر الله ويتوب. وأما كون السقط أو المولود الذي ولد إسقاطا لم يغسل ولم يصلى عليه فإن شاء الله الأمر خفيف لا إشكال فيه. الصلاة على المي على الطفل المولود محل خلاف لأنه لم يرتكب ذنبا حتى يستغفر له. نعم. إلا أن التي جرت عليه العادة من الصحابة والتابعين أن السقط يغسل ويصلى عليه، فينبغي أن يلتزم هذه العادة لأن هذا عمل شرعي ينبغي يتقيد الناس به. وأما هذه التي حصلت من هذا الرجل نسأل الله أن يعوضه وزوجته خيرا وأن يهدينا وإياك للتوبة والنصوح والله أعلم. يعني أختم هذه الحلقة بسؤال أبو معاذ وغيره من الأخوة الذين تواصلوا معنا في منتدى الجواب الكافي. سمعت الشيخ صالح كنت ولا زلت أقول أنه في الجواب الكافي نسعد كثيرا باستضافتك، وكنت قلت أيضا في شهر مضى أنك أطال الله في عمرك لا زلت البقية الباقية من العلماء الكبار الذين كانوا في هيئة كبار علماء ولا زالوا، وهذه البلاد إنما قامت على شرع الله عز وجل منذ وحدها عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وأبناه من بعد لا زالوا يصدرون إلى الشريعة وإلى رأي العلماء. نرى ذلك في لقائك أنت وسماحة المفتي مع ولي الأمر